الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع كتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق ببعض آلات حربه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الإمام الترمذي بعد ذلك ما يتعلق بلباسه، فبدأ بذكر العمامة، ثم بدأ بذكر صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد من هذا الباب ذكر ما جاء في هيئة هذا الإزار، وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في لباس هذا الإزار. والإزار عند العرب هو القماش الذي يستر أسفل البدن، يلفه الإنسان على نفسه فيستر أسفل بدنه. واليوم لا يلبس كثير من الناس هذا اللباس إلا في بعض المجتمعات، لكنهم يلبسون هذا الإزار في الحج والعمرة. إذا أحرم الإنسان فإن الذي القطعة التي يضعها من أسفل هذه تسمى الإزار، تسمى بالإزار، والقطعة التي يضعها في الأعلى تسمى الرداء، تسمى بالرداء. فالإمام الترمذي عليه رحمة الله ذكر ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر كلمة الرداء، مع أنه أورد الحديث الأول فيه ذكر الرداء وذكر الإزار، فلعله لم يذكره في العنوان من باب الاكتفاء، إذا ذكر أحدهما دل على الثاني، كما قال الله عز وجل: سرابيل تقيكم الحر، أي تقيكم الحر وتقيكم أيضا البرد. فاكتفى بذكر الإزار، وإن كان أراد أيضا ذكر الرداء، رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. في هذا الحديث في بعض الطبعات يوجد عن أبي بردة عن أبيه، وزيادة عن أبيه خطأ، والصواب أنها عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، كان من التابعين. أبو بردة كان من التابعين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرجت إلينا عائشة، أي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كساء ملبدا وإزارا غليظا. الكساء المراد به هنا، الكساء هو ما يكتسي به الإنسان، لكن المراد به هنا الرداء، وهو في الأصل كساء يطلق على القماش غير المخيط، القماش الذي لم يخط يقال له الكساء، والمراد به هنا الرداء، الرداء. وذكر بعده الإزار، فقال: أخرجت إلينا كساء ملبدا وإزارا غليظا، يعني أخرجت ما كان يلبسه عليه الصلاة والسلام من الرداء والإزار. وصف الرداء بقوله كساء ملبدا، ملبدا قيل إنه المرقع، المنبذ المرقع، يعني كان فيه ترقيع وكانت فيه أشياء مخيفة لانقطاعه وقدمه. وقيل الملبذ هو الذي ثخن وسطه، يعني يكون في الوسط ثخين، وهذا يكون لما يقدم يكون قديما يتركب بعضه فوق بعض حتى يصبح الوسط ثخينا، حتى يصبح الوسط ثخينا فلا يكون لينا بل يكون ثخينا. فقيل الملبذ إما أن يكون هو المرقع، وإما أن يكون الذي يكون وسطه ثخينا بحيث أنه تجمع بعضه في بعض من كثرة لبسه وكثرة غسله وغير ذلك، فيكون مجموعا بعضه في بعض. فوصفت هذا الرداء بكونه ملبدا، وقالت وإزارا غليظا، يعني خشنا، إزارا خشنا وهو الذي يلبسه عليه الصلاة والسلام من تحت. وجاء في صحيح البخاري زيادة مما يصنع باليمن، مما يصنع باليمن. فهذا كان إزاره وكان رداؤه عليه الصلاة والسلام. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين، أي أنه ما تنعم عليه الصلاة والسلام بملذات الحياة الدنيا، بل كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما يتيسر له من اللباس، يلبس ما يتيسر له من اللباس، فإن تيسر له لباس جيد لبسه، وإن لم يتيسر له ذلك لبس ما دونه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على زهده وأنه كان بعيدا عن ملذات الدنيا، وإذا لم يجد ما يلبس يلبس مثل هذه الأزر الخشينة والثخينة، خاصة في تلك البلاد الحارة. فكان عليه الصلاة والسلام في المدينة، لكن إذا لم يجد شيئا يلبسه يلبس مثل هذا اللباس المتواضع. فهذا يدل على تواضعه ويدل على زهده وبعده عن ملذات الدنيا. لذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله بعد أن أورد مثل هذا الحديث وأحاديث أخرى في مثل هذا الأمر، قال في الأحاديث المذكورة في الباب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتها وفاخر لباسها ونحوه. فكان يلبس ما يتيسر له عليه الصلاة والسلام. إذن توفي حتى لا، وعائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تقول بأنه عليه الصلاة والسلام لا زالت هذه حياته من بداية أمره إلى نهايته، بحيث إنه توفي على ذلك مع أنه قد فتحت عليه الفتوحات، فتح بعض البلدان عليه الصلاة والسلام وغنم الغنائم، لكن مع ذلك كان أزهد الناس في هذه الدنيا ولم يلبس إلا ما تيسر له عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقال لعل هذا الأمر كان في أول أمره ثم فتحت عليه الدنيا. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تخبر بأن هذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبضت روحه وهو على هذا الأمر يلبس مثل هذا اللباس. فهذا باب بين فيه هيئة إزار ورداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هذا حديث آخر ساقه الإمام الترمذي عليه رحمة الله لبيان كيف كان إزار النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الطول، ف في لباسه عليه الصلاة والسلام. فروى هذا الحديث من حديث أبي داود، وإذا أطلق أبو داود لا شك أنه لا يكون صاحب السنن، لأن صاحب السنن كان قريرا للإمام الترمذي أو قرينا للإمام الترمذي، بل هو أبو داود الطيالسي عليه رحمة الله. عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها. إذن هذا الحديث يرويه الأشعث بن سليم عن عمته وهي تحدث عن عمها، وهذا ما يسمى في علوم الحديث بالمبهمات، معرفة المبهمات، لأن العمة مبهمة والعم أيضا مبهم، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث في معرفة المبهمات، كما قال الإمام العراقي عليه رحمة الله: ومنه نحو ابن فلان عمه عمته زوجته ابن أمه. فهذه كلها من المبهمات، أن يأتي الرجل أو الراوي فيقول: حدثتني عمتي، أو حدثتني زوجتي، أو حدثني عمي، إلى غير ذلك. فمعرفة هذه الأسماء هي في علم الحديث، وتعرف إما أن ترد من رواية أخرى، كأن يقول في رواية أخرى: حدثتني عمتي فلانة ويسميها، أو ما يذكره أهل السير والتاريخ من أن والتراجم من أن فلانا يروي عن عمته فلانة، أو فلانة تروي عن عمها فلان الصحابي. وفيه أيضا بيان أن جهالة الصحابة أو جهالة الصحابي لا تضر، وعمها هنا هو عبيد بن خالد المحاربي، وكان صحابيا رضي الله تعالى عنه. كان يمشي في المدينة في طرقات المدينة وفي زقاق من أزقة المدينة، قال: بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي، أي سمع صوت إنسان يقول له: ارفع إزارك فإنه أثقى وأثقى، لأنه كان يجر إزاره على الأرض، كان يجره على الأرض، فسمع صوت إنسان يأمره أن يرفع إزاره عن الأرض، فقال: ارفع إزارك فإنه أثقى وأثقى، فإنه إذا رفعت إزارك فيكون لك فائدتان. الفائدة الأولى هي تحصيل التقوى، تحصيل التقوى لله عز وجل، وهذه مصلحة دنيوية وأخروية، أن يحصل الإنسان تقى الله عز وجل، لأنه برفعه لهذا الثوب يكون مبتعدا عن الفخر والخيلاء، كما جاء في أحاديث أخرى أن هذا من جر ثوبه خيلاء، أو لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء، لأن جر الثوب بالنسبة للرجال يكون من باب الخيلاء. فكان الملوك والعرب وغيرهم إذا جروا أديالهم وجروا ثيابهم فإنما يجرونها للخيلاء، فإنما يجرونها للكبر والخيلاء والترفع عن الناس وغير ذلك. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أتقى، أتقى لربك، فإنك تحصل مصلحة التقوى برفع هذا الثوب، فلا تدخل في من جر ثوبه خيلاء. ثم قال له: فإنه أتقى وأنقى وأبقى. في هذا الحديث جاء أتقى وأبقى بالباء، وأبقى يعني أنه يكون هذا الثوب يبقى مدة زمنية أكثر، لأن بجره على الأرض سوف تناله الأرض ويتأذى بالأرض، وقد ينقطع وقد يمسكه يعني الشوك وغير ذلك والحجر، وأيضا قد يدسه الإنسان برجله فيتقطع ثوبه. أما إذا رفعه عن الأرض فإنه يكون أكثر، يبقى أكثر ويدوم أكثر. فلذلك وهذه مصلحة دنيوية، وهذه مصلحة دنيوية، ولا شك أن الشريعة جاءت لتحصيل مصالح الناس، سواء الأخروية لا شك في ذلك، وأيضا تحصيل المصالح الدنيوية للناس، تحصيل المصالح الدنيوية للناس. فلذلك الائتمار بأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهي الله عز وجل وفعل ما يأمر الله وترك ما ينهى الله عز وجل عنه لا شك أنه سيحصل للإنسان المنافع والمصالح الدنيوية وأيضا المصالح الأخروية. وجاء في بعض الروايات وأنقى، وهذا جاء أيضا في أحاديث أخرى، فإنه أتقى وأنقى، فإنه أتقى وأنقى، وكلاهما صحيح، فيكون باقيا مدة أطول، ويكون أيضا نقيا بحيث لا تناله، لا يناله الأذى من الأرض، لا يناله الأذى من الأرض. قال الراوي أو الصحابي لما سمع هذا الصوت استدار، قال فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الذي قال لهذا القول هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، إنما هي بردة ملحاء، ويريد بالبردة هي الإزار، الإزار الذي كان يلمس الأرض. فقال له هي بردة ملحاء، إزار ملحاء بفتح الميم، بفتح الميم، وهو التي فيها خطوط سود وفيها بياض، فيها بياض وفيها سواد، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين، نعم، أملاحين، فكان فيه شيء من السواد والبياض. فهذه كذلك بردة ملحاء، أي فيها بياض وسواد. وهذه يريد بها الصحابي أن في هذه البردة لا يكون فيها شيء من الكبر، وهو سهل الإنقاء، يعني سهل أنني أنقيه وليس فيها شيء من الكبر، لأنها بردة ليست بتلك التي يفتخر بها الناس أو يتكبر بها الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على هذا الجواب، لم يقره على هذا الجواب، بل قال له أما لك في أسوة، وهذا كما يقول العلماء استفهام إنكاري، يستفهم النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر عليه، أما لك في أسوة، يعني ألا تريد أن تأتسي بي وتقتدي بي؟ والله عز وجل قد أمر بالائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة للمسلم، فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي رواية ورش أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أمر غير الذي يظنه هو، فقال أما لك في أسوة. قال الراوي أو الصحابي فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي، فلما نظرت وجدت أن إزاره يبلغ إلى نصف الساق، وهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت إزرته كذلك، كان إزاره كذلك عليه الصلاة والسلام، فأمر هذا الصحابي أن يكون هو قدوته، أن يكون هو قدوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث طبعا في إسناده جهالة عمة الأشعث، فهي مجهولة واسمها رهم، لكنها مجهولة، وذلك ضعفه بعض العلماء عليهم رحمة الله، وصححه أو حسنه بعضهم، كأظن الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسنه في بعض الكتب، وذكر له شاهدا من حديث الشريد رضي الله تعالى عنه وهو بمثله، ويدل على صحته، أو قد يشهد له ما ورد في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله في قصة مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وجاء في هذه القصة أن غلاما شابا جاء إلى عمر لما طعن، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق، فكان جرحه يفعه دما ويخرج منه الدم، فجاء إليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم جاء إليه أحد الشبان فقال لعمر رضي الله تعالى عنه أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين، فبشره بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وقدم في الإسلام، وقال له وليت فعدلت لما تولى أمر المسلمين، عدل رضي الله تعالى عنه، ثم قال له ثم الشهادة، فنالتك الشهادة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: وددت أن ذلك كفافا لا لي ولا علي. انظر إلى هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه، فكان هو خليفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان من أفضل الصحابة بإجماع المسلمين بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن مع ذلك يشفق على نفسه ويقول: وددت أن يكون لا لي ولا علي، يعني أن يخرج من هذه الدنيا لا له ولا عليه. وهذا من تواضعه عليه رضوان الله، وإلا فهو من أهل الجنة كما بشره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وددت أن ذلك كفاف لا لي ولا علي. ثم قال الراوي: فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، يعني لما رجع هذا الغلام إذا بإزاره يمس الأرض، فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ردوا لي الغلام، ردوا علي الغلام. فقال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في سياق الموت يأمره بهذا الأمر، فهذا يدل على أنهم كانوا يراعون هذا الأمر رعاية شديدة. فهذا الأثر لا شك أنه يشهد لهذا الحديث، وأيضا يشهد له كما قلت حديث الشريط، فيكون حسن، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه قال: كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا أورده عن سلمة بن الأكوع قال: كان عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال: هكذا كانت إزرة صاحبي، ويقصد بصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو إما سلمة أو إياس بن سلمة، ولا يقوله نفس الراوي، فكلمة يعني فهو شرح لكلمة صاحبي، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا إسناد هذا الحديث أو هذا الأثر ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن النذير عن حذيفة بن اليمان قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو قال ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. هذا أيضا حديث آخر وهو صحيح عن حذيفة بن اليمان، وعنه الراوي مسلم بن النذير وليس نذير، مسلم بن النذير بالتصغير. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه أو قال ساقه. قال حذيفة: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أنا أو قال ساقه. والشك هنا من الراوي، الشك من الراوي عن حذيفة، وإلا حذيفة فإنه يعلم إما أن يكون ساقه هو أو يكون ساق النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث إذا قرأوا مثل هذا الشك يزيدون كلمة قال بعد أو، وإن كانوا لا يكتبونها، فيقولون أو قال، أي أو قال الراوي ساقه، حتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أو القائل هو الذي يقول ساقي أو ساقه. فالراوي في الغالب وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك، الشك يطرأ لبعض الرواة، يعني يطرأ للصحابي أو من دون الصحابي، فيزيد كلمة أو فتقرأ أو قال حتى يظهر بأنه شك في الرواية. يقول: أخذ بعضلتي، والعضلة هي كل لحمة مجتمعة العصب، كل لحمة مجتمعة العصب تكون في اليد وتكون في الرجل وغير ذلك، فأخذ بعضلة هذا الساق وقال إزرة هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل، يعني هذا موضع الإزار إلى أنصاف الساق، فإن أبيت ذلك وأردت أن يكون أسفل من ذلك فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، أي تجعله إلى الكعب، تجعله إلى الكعب وهو العظم الناتئ في الرجل، فهذا آخر موضع الإزار، هذا آخر موضع الإزار، لكن إن كان أسفل من ذلك فلا حق للإزار في ذلك، فلا حق للإزار في ذلك. وقد جاء في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، والكعب هو العظم الناتئ، العظم الناتئ الذي يكون آخر حد الوضوء من الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لي، لا هذا شيء آخر، لكن هذا العظم الناتئ، فأسفل هذا العظم يكون مصيره إلى النار، ويكون ولا بد أن لا يكون أسفل من ذلك، فيتحرص الإنسان أن يجعل قميصه أو أن يجعل إزاره أسفل من ذلك، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين ذلك، ولا يقول الإنسان إن هذا يفعله أو ينزله الذي يريد الخيلاء فهو الذي يحرم عليه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك وحاشاهم أن يريدوا بذلك الخيلاء أو التكبر أو غير ذلك، بل جاء الوعيد للخيلاء بشيء والوعيد لمن جعله أسفل من دون خيلاء بشيء آخر، فقال ما أسفل من الكعبين في النار، وقال في الخيلاء لا ينظر الله عز وجل إلى من جر ثوبه خيلاء، فهذا له وعيد شديد وهذا له وعيد بحسبه والله تعالى أعلم. وهذا الأمر يختص بالرجال دون النساء، يختص بالرجال دون النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يرخين ثيابهن شبرا، فقالت أم سلمة فإذا تنكشف أرجلهن أو كما قالت، فقال إذا ذراعا، فجعله ذراعا، لذلك قال القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله أجمع العلماء أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء، هذا بإجماع العلماء، كما قال القاضي عياض المالكي عليه رحمة الله أجمع العلماء أن هذا ممنوع في الرجال دون النساء، في الرجال دون النساء. ثم قال الإمام الترمذي عليه رحمة الله باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أورد الأحاديث أو بعض الأحاديث المتعلقة بلباسه عليه الصلاة والسلام بدأ يعرض الأحاديث التي في طريقة مشيته وجلوسه واتكائه عليه الصلاة والسلام، فبدأ في بباب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشية هي اسم الهيئة من المشي، اسم الهيئة من المشي، وقد تقدمت معنا بعض الأحاديث في بيان ذلك، وأعادها أو أعاد بعضها الإمام الترمذي في هذا الباب، وهنا يريد أن يبين ما اعتاده عليه الصلاة والسلام في المشية، ومشيته لا شك أنها كانت وسطا بين المشية الثقيلة التي يكون الإنسان فيها متماوتا والمشية التي يسرع فيها بحيث لا يكون فيه الوقار والتؤد وغير ذلك. الله عز وجل في كتابه أمر بالاقتصاد والتوسط كما قال واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، أي لابد أن تكون مشيتك متوسطة، لا هي بالمتماوتة ولا هي بالمسرعة، إلا إذا اضطر الإنسان إلى الإسراع أو غير ذلك فله ذلك، أما الأصل في الإنسان أنه لا يسرع في المشي، خاصة من كان له جهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيريد الإمام الترمذي عليه رحمة الله بيان ما كان يعتاده عليه الصلاة والسلام، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أو ليس فيها واو إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إذن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت شيئا أحسن، وكلمة شيء عام في كل ما يستحسن أو فيه حسن كالشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. فقال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، يعني تتلألأ في وجهه عليه الصلاة والسلام. وحسن البدن لا شك أنه أيضا ينبع من حسن الوجه في الغالب، ينبع من حسن الوجه، فهو لم يشر إلى البدن إنما أشار إلى الوجه، وتلألؤ وجهه عليه الصلاة والسلام يدل على تلألؤ أيضا بدنه. وجاء في بعض الأحاديث لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، وهذا لنوره عليه الصلاة والسلام وتلألؤه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا لا يدل على أنه إذا كان في الظلمة فإنه ينور ذاك المكان أو يضيء ذاك المكان كما يعتقده البعض، فهذا لم يأتي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في ظلمة فإن ذاك المكان يصبح مضيئا بنوره عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في البخاري وغيره أن عائشة رضي الله تعالى عنه لما فقدته في إحدى الليالي كانت تلتمسه بيدها حتى وقعت يدها في على رجليه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فلو كان المكان مضاء لرأته عائشة رضي الله تعالى عنها ومحتاجة أن تلتمسه وأن تبحث عنه عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما جاء في قصة عقدها الذي ضاع منها وكانوا في سفر فالتمسوه فلم يجدوا أحد وكانوا في ليلة مظلمة، فانتظروا إلى الصباح ليبحثوا عنه، فلو كان عليه الصلاة والسلام يضيء المكان كما يعتقده البعض لأضاء في تلك الليلة، لكن عليه الصلاة والسلام إذا رآه الرائي فإنه يرى نورا على وجهه يتلألأ عليه الصلاة والسلام، وهذا تقدم بيانه في بداية الكتاب. ثم قال ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هيئة مشيته عليه الصلاة والسلام. ومعنى سرعة مشيه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أنها كانت في غاية من الهون والتأني، كان عليه الصلاة والسلام يتأنى في مشيته ويسرع بحسب جسده وقوته عليه الصلاة والسلام، فلم تكن سرعته سرعة فاحشة بل إنما كانت تليق بجسده وقوته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فكانت مشيته قصدا عليه الصلاة والسلام وتوسطا، إنما وكانت من كمال قوته عليه الصلاة والسلام لا من حيث الجهد والعجلة، فلم يكن يتعجل بل كان يمشي بحسب قوته عليه الصلاة والسلام، فكان يراه أبو هريرة رضي الله عنه بأن هذه السرعة تليق بجسده وتليق بقوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال كأنما الأرض تطوى له أي تجمع له وتجعل مطوية، تجمع له وتجعل مطوية عليه الصلاة والسلام. قال إن لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. إن لنجهد أنفسنا ونجهد أو نجهد نجهد ويصح نجهد أيضا. ومن وهذه الكلمة من جهد الدابة من جهد الدابة إذا كلفها صاحبها أكثر مما تطيق ودفعها بأكثر مما تطيق فإنه يجهدها. فكانوا يجتهدون ويقول وإنا لنجهد أنفسنا أي نتعب أنفسنا حتى نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ونجد في ذلك مشقة لضعفنا عنه وقوته عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإنه لغير مكترث أي إنه لغير مبال إما غير مبال بمشيتنا أو غير مبال أي أنه غير مسرع فلم يكن يجهد نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الظاهر أنه غير مبال أي غير مبال بمشيته بأنه يكون جاهدا نفسه فلم يكن يجهد نفسه عليه الصلاة والسلام أو يتعب نفسه ليسرع بل هذه كانت مشيته عليه الصلاة والسلام وسرعته بحسب قوته صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف لكن جاء من طرق أخرى عن عمرو بن الحارث متابعا في ذلك أبا ابن لهيعة عليه رحمة الله فيكون الحديث صحيحاً أو يكون الحديث حسناً. ثم قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم وهنا جاء فقط به وهو حديث طويل وقد تقدم معنا وقلنا إن في إسناده ضعف. فقال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع من قلع الشجر ونزع الشجر أي أنه يمشي بقوة ويندفع كاملا عليه الصلاة والسلام قال كأنما ينحط من صبب وانحط من صبب هو الصبب هو من حذر من الأرض أي لم يكن كان يتمايل عليه الصلاة والسلام في مشيته وينزل كأنما ينزل من أرض منحطة فيكون بقوة عليه الصلاة والسلام ولم يكن يسحب رجليه بل كان يرفع رجليه ولم يكن متماوتا في مشيته. وهذا الحديث كما قلنا ضعيف الإسناد. ثم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ كأنما ينحط من صبب تكفأ يعني تمايل ولم تكن وكان يرفع رجله عن الأرض ويضع الأخرى وهكذا فكأنه ينحط من منحدر من الأرض عليه الصلاة والسلام فلم يكن يجر رجله على الأرض على هيئة المتماوت فكانت مشيته مشية مقتصدة عليه الصلاة والسلام ومشية متوسطة. وهذا الحديث أيضا فيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف كما تقدم لكن هذه المتون لها ما يشهد لها كما تقدم معنا في أول الكتاب. ثم قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقنع هو وضع القناع وتغطية الرأس بشيء من القماش وهذا التقنع يجعله الإنسان غالبا إذا دهن رأسه بالزيت حتى لا يصيب الزيت عمامته مثلا أو قلنسوته أو غير ذلك من ثوبه يجعل على رأسه شيئا من القماش يشرب أو كما يقال عندنا يشرب هذا الزيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر هذا الباب الإمام الترمذي عليه رحمة الله ليبين بأنه كان يتقنع، لكن هذا الحديث تقدم معنا في أوائل الباب وقلنا إنه منكر كما سيأتي. لكن هذا الباب جعله في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الأولى أن يجعله في اللباس مع أحاديث اللباس لأنه يتعلق بشيء ملبوس. وهنا بدأ في ذكر صفة الجلوس وصفة الاتكاء وصفة المشي، فجعله بين باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فيما يظهر أنه يسبق باب المشية، يكون في آخر باب اللباس لأن الأمر يتعلق باللباس ولا يتعلق بشيء من هيئة المشية أو الاتكاء أو غير ذلك. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن الصبيح عن يزيد بن أبال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. يكثر القناع أن يلبس القماش الذي يحمي عمامته مثلا أو شيئا من ثوبه من أن يصيبه الزيت. وإذا لبس الإنسان القناع لا شك أنه قد ينزل على ثوبه شيء من الزيت، فلذلك قال كأن ثوبه ثوب زيات، والزيات هو الذي يعصر الزيت أو الذي يبيع الزيت، فيكون لباسه دائما متسخا بالزيت. لكن قلنا إن هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر وضعيف جدا، ففيه الربيع بن الصبيح وهو ضعيف، وفيه يزيد بن أبان الرقاشي أيضا ضعيف، فلا يصح هذا الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس ثوبا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ثوبه يصيبه شيء من الاتساخ، فإذا أصابه فكان ينزعه عليه الصلاة والسلام، وتقدم ذكر هذا الأمر في أول أبواب الكتاب. ثم قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجلسة هي اسم الهيئة، يعني هيئة جلوسه عليه الصلاة والسلام، كيف كان يجلس عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث أنه جلس جلسات مختلفة، جلس جلسات مختلفة، وردت أنه كان يتربع، وردت أنه كان يجلس القرفصاء وغير ذلك من الجلسات، لكن لا يجلس جلسات المتكبرين ولا المتفاخرين عليه الصلاة والسلام. هنا لم يذكر، قال ما جاء في الجلسة، ولعل الجلسة هنا هي المقابلة للقيام، الجلوس المقابل للقيام، لأنه ذكر حديثا في الاستلقاء، في الاستلقاء فلا يكون قائما، يعني المقابل للقيام إما أن يكون جلوسا وإما أن يكون استلقاء، وإما أن يكون استلقاء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. هذه قيلة بنت مخرمة، والراوي عنها هي صفية و دحيبة ابنتا عليبة، وفي هامش الذي همش على الكتاب قال وهما دحيبة وعليبة، وهذا خطأ، بل هما دحيبة وصفية ابنتي عليبة. وهذا الحديث تقدم معنا أيضا، وهو حديث حسن وله ما يشهد له، وهو حديث طويل جدا، ذكرته قيلة بنت مخرمة جاءت لترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن تعرفه من قبل، فجلست عند المسجد فبدأت ترى من يدخل المسجد حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه أصحابه بقولهم يا رسول الله، فعرفت أنه عليه الصلاة والسلام، فوصفت جلسته عليه الصلاة والسلام فقالت أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، وهو قاعد القرفصاء، وجلسة القرفصاء كما يقال تقرفص الرجل هي إذا شد يديه تحت رجليه، والمراد أن يقعد على إليتيه ويشد يلصق فخذيه ببطنه ويضع يديه على ساقيه، أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويجعل يديه على ساقيه فيكون على شكل المحتبي، فيكون على شكل المحتبي، وهذه يقال لها جلسة القرفصاء، جلسة القرفصاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد هذه الجلسة، قاعد القرفصاء، يعني لم يتمكن من الأرض تماما عليه الصلاة والسلام، بل كانت رجلاه على الأرض وإليتيه تمس الساقين، ويجعل فخذيه مما يلي أو يلصقهما أيضا بصدره عليه الصلاة والسلام. فقالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، يعني لما كان جالسا يظهر عليه الخشوع ويظهر عليه التواضع عليه الصلاة والسلام، يظهر عليه الخشوع والتواضع عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يكن يتكبر لا في جلسته عليه الصلاة والسلام ولا في غير ذلك. لذلك جاء في حديث من أحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. فهو كامل العبودية لله عز وجل، وكامل التواضع، وكامل الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فلم يكن يجلس جلسة الملوك، ولم يكن يجلس جلسة المتكبرين وغير ذلك، بل كان يجلس جلسة العبد عليه الصلاة والسلام. فكان هو رسول الله مع ذلك كان يجلس القرفصاء مع أصحابه يسألونه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه يدل على تواضعه معهم، على تواضعه معهم وعدم تكبره عنهم عليه الصلاة والسلام. قالت: المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، يعني لما رأته هكذا بهذه الهيئة أرعدت من الفرق، أي جاءتها رعدة من الخوف لأن رأت هذا الخشوع، فمن هيبته عليه الصلاة والسلام أنها خافت وجاءتها رعدة من الفرق، والفرق هو الخوف. وجاء في طريق آخر فقال له جليسه: أرعدت المسكينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على تواضعه أيضا: يا مسكينة عليك السكينة. فقال الراوي: فأذهب الله عنها الرعب. فلما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب ما كانت تجده من الخوف من هذا النبي الذي يجلس جلسة المتواضعين، لكنه كان ذا هيبة وكان ذا خشوع عليه الصلاة والسلام. وقد جاء هذا أيضا في حديث آخر عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين يديه فأخذه من الرعدة أثكل، أي أخذته الرعدة، والأثكل هي الرعدة التي تكون إما للبرد أو الحر أو غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هون عليك فإني لست بملك. هون عليك الأمر، ولماذا تأخذك هذه الرعدة وهذا الخوف؟ فأنا لست ملكا. قال: فإني لست بملك، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال تواضعه، فقال: أنا ابن امرأة من قريش، ماذا تفعل؟ تأكل القديد، والقديد تعرفونه كلكم، وهو اللحم المجفف الذي يجفف ويجعل عليه، وهذا يأكله لا شك يأكله المحتاج أكثر، واليوم صار الناس كلهم يعني لا يأكلونه أو غالبهم لا يأكله إلا القديد. فكان أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، فكان متواضعا عليه الصلاة والسلام، فلا داعي لهذا الخوف ولا داعي لهذه الرعدة. فقال ترعدت من الفلق، فأذهب الله عز وجل ما كان تجده من الخوف وغير ذلك. فوصفت إذن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يجلس جلسة القرفصاء. ثم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. إذن هذا حديث يرويه عباد بن تميم عن عمه، وعمه هو عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ابن عاصم رضي الله تعالى عنه. يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد، مستلقيا في المسجد أي جعل قفاه على الأرض عليه الصلاة والسلام، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذا لا شك أنه يكون حيث لم يكن عند مجتمع الناس، وإلا عليه الصلاة والسلام كانت عادته أنه يجلس عندهم جلسة فيها وقار وفيها احترام، لكنه قد يجلس هذه الجلسة أو يستلقي هذا الاستلقاء بالراحة والحاجة إلى ذلك. فكذلك اليوم لا ينبغي للإنسان أنه إذا كان في مجتمع الناس كأن يكون في درس أو محاضرة يستلقي استلقاء كاملا، بل يجلس كما يجلس الناس. أما إذا كان مثلا المسجد فارغا وكان الإنسان يحتاج إلى راحة فلا بأس أن يستلقي استلقاء كاملا، وهذا لا شيء فيه. أما عند اجتماع الناس فلا ينبغي ذلك، فلا ينبغي ذلك. يقول رأيته مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وهذا حديث صحيح وهو في الصحيحين والموطأ وغير ذلك. لكن جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى، لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. وهذا الحديث قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. فهذان الحديثان في الظاهر يتعارضان، يتعارضان، أحدهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا والآخر يقول لا يستلقين أحدكم. العلماء عليهم رحمة الله في بيانهم إذا رأوا في الظاهر وإلا في الأصل والواقع أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض ولا يمكن ذلك، وما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله حق ولا يمكن أن يتعارض حديث بحديث. فالعلماء عليهم رحمة الله لهم طرق في الجمع بين هذه الأحاديث، في الجمع بين هذه الأحاديث، لأنهم يرون أولا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستلقاء، لماذا نهى عن الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى؟ لأنهم العرب كانت تلبس الأزر، كانت تلبس الإزار، وإذا وضع الإنسان الرجل على الأخرى فقد تنكشف عورته، فقد تنكشف عورته، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك. فالعلماء عليهم رحمة الله في الجمع بين هذين الحديثين لهم عدة احتمالات. بعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ، يعني حديث الاستلقاء أو جواز الاستلقاء منسوخ بحديث النهي، هذا قول. وبعضهم قال العكس، إن حديث النهي منسوخ لأنه نهى أولا ثم استلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز. وبعضهم قال إن الجواز هو يكون للضرورة فقط، الجواز يكون للضرورة، لأن الإنسان إذا استلقى في الغالب تظهر عورته، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال الظاهر أنه فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وكان ذلك وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، لما عرف من عادته عليه الصلاة والسلام من الجلوس عندهم بالوقار، فكان يجلس عندهم بالوقار، لكن إذا احتاج الإنسان واضطر إلى ذلك فلا بأس بذلك. والقول الأخير وهو الصحيح الظاهر والله تعالى عنه والله تعالى أعلم، هو الفرق بين قضية وضع الرجل على الأخرى، وضع الرجل على الأخرى. فإذا كان يضع الرجل على الأخرى بحيث أن هذه الرجل تكون ممتدة أو الرجلان تكونان ممتدتين فهذا لا بأس به، لأن إذا امتدت الرجل ووضع إحداهما على الأخرى لا تنكشف عورته. أما إذا كان مد إحداهما أو جعل إحداهما نصبها وجعل الأخرى فوقها فوق الفخذ فهذا في الغالب هو الذي تنكشف عورته. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقين أحدكم ويضع إحدى رجليه على الأخرى بحيث أنها تنكشف عورته. هذا إذا كان لابسا الإزار، لأن النهي معقول المعنى وهو انكشاف العورة. أما إذا لم يكن لابسا الإزار كأن يلبس السراويل مع القميص وغير ذلك بحيث لا تنكشف عورته فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. إذن يفرق الإنسان بين قضية الاستلقاء، إذا استلقى والرجلان ممتدتان فلا بأس بذلك، هذا إذا كان عليه إزار لا شيء تحته، خاصة في أوقات العمرة مثلا أن يلبس الإنسان الإحرام وغير ذلك، فهذا مثله لا ينبغي أن يستلقي ويجعل رجله فوق الأخرى بحيث تظهر عورته. أما إذا كان يلبس شيئا آخر فلا بأس بذلك، والله تعالى أعلم. ثم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، والاحتباء هو أن يضم الساقين إلى جهة الصدر أو يضم الفخذين من فوق إلى جهة الصدر ويضم الساقين إلى الفخذين من جهة من أسفل ثم يجعل يديه عند الساقين ويقبض بين يديه عند الساقين، هذا يسمى بالاحتباء. وقد لا يضم يديه عند الساقين إنما يجعل قماشا أو خيطا أو ثيرا أو غير ذلك من وراء ظهره فيجعله عند الساقين، وهذا يفعله كثير من الناس لأن يرتاح. لذلك كان يقال الاحتباء حيطان العرب، الاحتباء حيطان العرب، لأن العرب أو الأعراب غالبا ما يسكنون في البوادي فلا يجدون حائطا يتكئون عليه، فكانوا يضعون قطعة قماش بين الظهر إلى الساق ويتكئون عليها ولا يقع ولا يرجع إلى ورائه بل يتكئ عليها ويجلس، وهذه يفعلها كثير من الناس في بعض الدروس وغير ذلك، أو أن يحتبي بيديه، أن يحتبي بيديه. فهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه، لكن ورد النهي عن الاحتباء يوم الجمعة، ورد حديث في النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة، وقال العلماء هذا النهي لأن الإنسان إذا احتبى فإنه سيأتيه النوم ويدركه النوم فينام في الجمعة وهو مأمور بالإنصات، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن جمهور العلماء قلت هذا الحديث الذي أورده الإمام الترمذي في احتباء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في إسناده ضعف، لكن جاء كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث حسنه بعض أهل العلم أنه نهى عن الحبوة يوم الجمعة، وذلك لما لهذه الجلسة من تأثير على الإنسان في النوم وغير ذلك. والعلماء عليهم رحمة الله أو جمهور العلماء ذهبوا إلى الجواز، ذهبوا إلى الجواز من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، واستدلوا بأنه ورد عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يحتبون يوم الجمعة ولا منكر عليهم، فقالوا بأن هذا الحديث إما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنه منسوخ، أن يكون منسوخا، فلذلك جوز هذا الأمر جماهير العلماء، وذهب بعض أهل الحديث إلى أن هذا يكره للإنسان أن يحتبي يوم الجمعة، والأمر معقول، فلو لم يحتب الإنسان لكان أحسن وأفضل، لأنه إذا احتبى فقد يأتيه النوم وينعس في أثناء الخطبة، فالأولى أن يجلس متربعا أو غير ذلك ابتعادا عن النوم أو ما يتسبب أو يسبب له النوم. ولا شك أنه أن الأمر في ذلك واسع، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد احتبوا يوم الجمعة، فالذي يظهر جوازه لكن الأولى عدم فعل ذلك، والله تعالى أعلم. هذا آخر حديث أتى به إلى الإمام الترمذي في باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم في اتكاء أو تكاءة النبي صلى الله عليه وسلم. نتركها إلى موعد آخر بإذن الله. وقبل ذلك نعلمكم أننا قد نتوقف عن التدريس، يعني إلى غاية، يعني نعلن عنه لعل أن يكون في بداية شهر الفرنجي فبراير القادم بإذن الله، يعني هذان الأسبوعان قد نتوقف عن التدريس لأمور، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.